الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا حسن النية. أمس كنا بدأنا الكلام أو كنا نتكلم في الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وقلنا الحديث الصحيح قد يكون حديث أحد، وقد يكون مشهورا، وقد يكون متواترا. وقلنا إن الحديث المتواتر يفيد العلم القطعي، يفيد علما قطعيا ضروريا، يعني لا يحتاج الإنسان لتحصيله إلى تفكر وإلى مقدمات ونتيجة. وقلنا إن من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغنا بالتواتر، وبينا بذلك أن العاقل عليه يلزمه، لا بد له أن يؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وكنا ذكرنا أن الأحكام كلها من وجوب وندب وإباحة وكراهة وتحريم يعتمد فيها على حديث الآحاد كما يعتمد على المشهور والمتواتر. حديث الآحاد فيها حجة كما أن المشهور والمتواتر فيها حجة، يعني من حيث العموم. أما في أمر العقيدة فلا شك أن الحديث الضعيف لا يعتمد عليه في العقائد لأنه غير ثابت. كذلك إذا كان الحديث مختلفا فيه، مختلف في رواته، هل هو صحيح أو لا، أيضا لا يكون حجة في مسائل العقيدة، لأن ثبوته متنازع فيه، والعلماء يريدون حديثا أقوى من ذلك حتى يكون حجة في الاعتقاديات. إذا كان الأمر كذلك، بما أن الأمر كذلك، يحسن هنا الإشارة إلى ثلاثة أحاديث يحتج بها بعض أهل الضلال ولا يجوز اتخاذها حجة في العقيدة. الحديث الأول هو ما رواه الطبراني وغيره من أن جهنم ينطفئ نارها حتى ينبت فيها الجرجير، نوع من النبات يقال له الجرجير. هذا الحديث ضعيف بالاتفاق. مع ذلك بعض أهل الضلال يورده ليقول بأن جهنم تفنى، لينصر فساد عقيدته. من هؤلاء ابن تيمية، أحمد ابن تيمية، في بعض كتبه يورد هذا الحديث لينصر به رأيه الذي خالف به كل المسلمين. هذا الكلام ضد القرآن. وهذا الرجل أحمد بن تيمية كان في علم الحديث بارعا، حتى قال بعض علماء عصره الذين ردوا عليه إنه بلغ درجة الحافظ في الحديث، فهو كان يعرف أن الحديث غير صحيح، مع ذلك أورده واستعمله. وهذا مما يبين لماذا اشترط العلماء ألا يؤخذ العلم إلا عن ثقة، ألا يكتفى بكون الإنسان عارفا، بل لا بد أن يكون ثقة. لأنه إذا كان صاحب علم، لأن المعلم إذا كان صاحب علم ولم يكن ثقة قد يدلس عليك ويغشك. هذا حديث. وحديث ثان وهو ما رواه الإسماعيلي وغيره من أن الله تعالى على عرشه لا يفضل منه أربعة أصابع. هذا الحديث باطل أيضا. الحافظ الإسماعيلي نفسه الذي روى الحديث قال إنه غير ثابت. مع ذلك بعض أهل الفساد، بعض المشبهة يريده، ومن هؤلاء أحمد بن تيمية أيضا، مع أنه كان يعرف أن الحديث غير صحيح أورده وقال يجوز أن يكون النبي قاله. والحديث الثالث هو ما روي من أن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة بصوت يسمعه البعيد والقريب. هذا الحديث أيضا غير صحيح ولا يجوز الاحتجاج به في أمر العقيدة. أولا هو مخالف للدليل العقلي إذا أخذ على ظاهره، إذا حمل على ظاهره. والشرع ليس فيه ما يضاد العقل. النبي ما جاء بما لا يقبله العقل. لذلك قال العلماء أي كلام ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن، لا يوجد طريقة لتفسيره، لا يحتمل أن يؤول، أن يفسر بشيء لا يخالف الدليل العقلي، يكون باطلا. أي كلام يخالف ظاهره دليل العقل ولا يقبل التأويل، لا يقبل أن يحمل على معنى آخر يوافق العقل، يكون باطلا. لأن القرآن أخبرنا والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه لا يأتي بما يناقض العقل. إذن هذا الحديث فيه نسبة الصوت إلى الله، ونحن نعرف أن الصوت لا يجوز نسبته إلى الله، كل المسلمين يعرفون ذلك. فإذا فسر هذا الحديث على ظاهره، إذا حمل على ظاهره، يكون مناقضا للعقل. بعض الناس الذين شذوا عن عقيدة المسلمين المشبهة يحتجون بهذا الحديث، مع أن علماء الحديث بيّنوا عدم صحته. أولا ظاهره مخالف للدليل العقلي، يعني هم يفسرونه بأن الله موصوف بالصوت، وهذا يناقض الدليل العقلي. أما إذا قالوا معناه الملك يأمره الله فيخاطب الناس بصوت يسمعه البعيد والقريب، لا يكون مناقضا لدليل العقل. ثانيا هذا الحديث في رواته من هو مختلف في توثيقه. وأي حديث يكون في رواته من هو مختلف في توثيقه لا يعتمد عليه في العقيدة. وفيه أيضا هذا الحديث غير ذلك من الضعف. لذلك الإمام البخاري عندما أورده في صحيحه أورده ومعه لفظ يدل على ضعفه، ذكره بصيغة التضعيف، مع ذلك الهوى يعمي ويصمي، بعض أهل البدع يستدلون بهذا الحديث. فلا تنخدعوا إذا قال لكم يوما إنسان هذا، إذا أورد لكم هذا الحديث وقال لكم هذا في صحيح البخاري، قولوا له البخاري بين ضعفه، نعم ذكره لكن بين ضعفه. طيب إذا لم يكن حديثا صحيحا لماذا أورده إذن؟ لأمر يعرفه من توسع في علم الحديث. سبب من الأسباب، سبب ليعلم الناس عدم صحة هذا الحديث. لفظ الحديث ويذكر عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا جمع الناس يوم القيامة ناداهم بصوت يسمعه القريب والبعيد إلى آخره. إذا أردت أن أشرح هذا يأخذ وقتا أبا تيسير، تفضل. بس أنت فقط عرف أول شغلة، الشيء الظاهر من فعل البخاري أنه قال ويذكر عن جابر، يذكر، هذه صيغة تضعيف، هذه مثل يروى، يذكر، هذه صيغة تضعيف عند المحدثين. نعم حسن. على كل حال يكفي أن يقال في سند هذا الحديث راو مختلف في توثيقه لعدم الاحتجاج به، عبد الله بن محمد بن عقيل، عقيل. أما بالنسبة للحديث، طيب ماذا بالنسبة للحديث الذي اتفق على صحته؟ لا يوجد خلاف في كونه صحيحا ولا خلاف في توثيق رواته، لكنه حديث آحاد. هذه المسألة اختلف فيها العلماء. الماتريدية قالوا لا يعتمد على مثل هذا الحديث في العقيدة، وغالب الماتريدية حنفية، كما أن غالب الحنفية ماتريدية. قالوا لأن أمور العقيدة لا تبنى إلا على ما هو قطعي ليس على ما هو ظني، ثبوته ظني، وحديث الآحاد ثبوته ظني، فلا تبنى أمور العقيدة عليه. أما الأشاعرة فقالوا بغالبهم إذا صح الحديث بلا خلاف يحتج به في أمور العقيدة. قالوا لأننا نشترط ألا يخالف الأصول الثابتة وألا يخالف الدليل العقلي، وهو مروي من طريق ثقة عن ثقة. قالوا فلا مانع من الاعتماد عليه، من أخذ بهذا المذهب فلا حرج عليه، ومن أخذ بهذا المذهب لا حرج عليه. الماتريدية ما عابوا على الأشاعرة فعلهم، ولا الأشاعرة عابوا على الماتريدية فعلهم، لأن كليهما، كلا الطريقين لا يوصل إلى اختلاف في أصول العقيدة. نعم كل فريق يحاول أن يبين أن طريقه هو الأعلى، لك إذا خالف الأصول المقررة الثابتة ما بيكون ثابت، هو مفهوم، مثل إذا خالف الدليل العقلي ما بيكون ثابت أصلا. الأصول الثابتة بالقطع، الأصول التي ثبوتها قطعي في الشرع. والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان على هذا المسلك الذي سلكه الماتريدية. أبو حنيفة كان قبل الماتريدي، لكن سلوكه مثل سلوك الماتريدي. الماتريدي سلك مسلكه. إذا نظرتم في كتابه، في كتبه رضي الله عنه، تجدون أنه في مسائل العقيدة لم يحتج إلا بحديث مشهور فما فوق، ولم يحتج بأي حديث أحد. والماتريدية مشوا على خطاه. أما الإمام مالك مثلا تجدون أنه يورد في العقيدة بعض أحاديث الآحاد التي لا خلاف في صحتها. ولنورد حديثا كمثال لما نذكره حتى يتبين لكم الفرق بين الطريقين. جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كذب إبراهيم 3 كذبات. هذا الحديث ظاهره فيه نسبة الكذب إلى سيدنا إبراهيم، إلى نبي من الأنبياء. وكما تعرفون كلكم الأنبياء لا يكذبون. الماتريدية إذا وصلوا إلى مثل هذا الحديث الأمر عندهم هين، يقولون هذا حديث آحاد والأمر متعلق بالعقيدة فلا يحتج به في العقائد، انتهينا. أما الأشاعرة فيقولون هذا الحديث ظاهره غير مراد قطعا. يقولون: هل يحتمل هذا الحديث معنى آخر غير معنى نسبة الكذب الذي هو تعمد مخالفة الواقع لنبي من الأنبياء؟ الأشاعرة يقولون نعم، لأن لفظة كذب في لغة العرب تأتي بغير معنى تعمد مخالفة الإخبار بخلاف الواقع، بغير معنى تعمد الإخبار بخلاف الواقع. كذب تأتي بمعنى أخبر بشيء ظاهره مخالف للواقع لكن باطنه حق، ما يسميه بعض الناس التورية يعني. إذن الأشاعرة قالوا الحديث يحتمل معنى التورية فنفسره على معنى التورية، على الإخبار بما ظاهره غير صحيح لكن باطنه صحيح، نفسره بهذا ولا نرده. رأيتم الفرق بين طريق الماتريدية وطريق الأشاعرة؟ في الأخير ما في خلاف في أصول العقيدة. إذا فهم هذا الأمر جيدا هذا يسهل كثيرا على الشخص عدم الوقوع في شرك العقائد الفاسدة. إذا جاءك إنسان بحديث وأنت لست عالم حديث ظاهره يخالف العقيدة الإسلامية، تسأله هذا الحديث مشهور أم دون المشهور، بلغ رتبة المشهور أم دون المشهور، إذا قال لك حديث آحاد قل له من قال ذلك من الحفاظ، إذا قال لك مشهور قل له من قال ذلك من الحفاظ. أغلب هؤلاء أهل الضلال يرمون الكلام رميا، يقلد بعضهم بعضا من غير معرفة دليل. إذا كان دون المشهور قل له الحديث الذي هو دون المشهور لا يكون حجة في العقيدة. الماتريدية قالوا لا يكون حجة في العقيدة، إيش يقول؟ قطعته، ما عنده كلام. إذا كان مشهورا تقول له ظاهر هذا الحديث كما أنت تفسره يناقض العقل، والعلماء قالوا أي حديث يناقض ظاهره العقل مردود لا يقبل. إذن على حسب ما تفسره مردود، علماء الحديث هكذا قالوا. إيش يقول؟ انتهى. هو الرسول أخبرنا أن ما يخالف العقل مردود، ما من بيت أبونا جبناها صلى الله عليه وسلم في القرآن. يكفي قول الله تعالى قالوا لو كنا نعقل نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وغيرها من الآيات يكفي. نحن بأيش عرفنا الله؟ بأيش عرفنا الله؟ بالعقل. بدك تأشر هيك. بأيش عرفنا الله؟ بالعقل. بأيش عرفنا حقية النبي؟ بالعقل. لو كان دليل العقل مردودا إذن لما كان دليل على وحدانية الله وحقية نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. شو قال كفشة لي؟ لا تستطيع أن تفرع على أصل فرعا يعود على الأصل بالإبطال. شو قال حكي؟ بس بدك يفهموا. نعم تفضل حاج. الماتوريدية كلهم حاج قالوا لا يحتج به. كل الماتوريدية على هذا. وقبلهم الإمام أبو حنيفة. حديث إذا كان ضعيفا أنت لا تحتاج إلى تأويله. خلص ضعيف. لأي شيء تؤوله في مجال العقيدة؟ لأي شيء تؤوله؟ لا تحتاج، لا تبحث في ذلك، بس تقول هذا ضعيف ليس حجة، انتهى. لأن اليد تأتي بمعنى غير القدرة، فلا يفسر اليد بالقدرة في كل الأحوال. الأحاديث الثلاثة ضعيفة، لكن ذكرت حديث الصوت لبيان كيف يكون أنه قد يكون أحيانا في الإسناد من هو مختلف في توثيقه. صحيح خلص يا أخوان، اسمعوا علي شوي، ما تضيعوا ببعض الألفاظ يا فؤاد، ما تضيعوا ببعض الألفاظ. أنا اسمي الكريم علي، ليش عم عيط لك فؤاد؟ عم أقول ما عم ترد علي كمان. هو قريب من الفؤاد. لا تضع في بعض الألفاظ. الحديث الضعيف ليس حجة في الاعتقاديات، انتهى. حتى في الأحكام أغلب العلماء لا يحتجون به، انتهى. من حجة الحديث الضعيف؟ شو باطل ولا من باطل؟ إذا كان يخالف العقل بيكون باطل، بيكون خلص من حجة، انتهى. دور باطل ولا من باطل؟ بتدوروا بها الدورة، بدوركم واحد شي مرة دورة ما بيتناسب بعدين انتوا عم تحكي معه. بارك الله فيكم. طيب نقف هنا نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله بكم.